إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو ماشي في كتاب هذا على تبويبات البخاري رحمه الله: الوصاة بكتاب الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا. قال: قلت: فكيف كتب على الناس الوصية؟ أمروا بها ولم يوصي. قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به. قال ابن كثير: وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين، وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم، كما قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وأما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يترك شيئا يورث عنه، وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده، فلم يحتج إلى وصية في ذلك، ولم يوصي إلى خليفة يكون بعده على التنصيص. يعني ما قال النبي: هذا خليفتي. ما نص على هذا، ما في نص، لأن الأمر كان ظاهرا من إشاراته وإيماءاته إلى الصديق. ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك، طلب أن يكتب كتابا ثم النبي عدل عن هذا، ترك هذا. قال ثم عدل عن ذلك، قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ما يمكن. لماذا الكتاب؟ يأبى الله تعالى أن يكون خليفة من بعده إلا من؟ إلا أبا بكر. وكذلك المؤمنون، يأبى الله والمؤمنون، وأما الزنادقة فأبوا ذلك. أليس كذلك؟ الزنادقة أبوا ذلك، الرافضة هؤلاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأبى الله والمؤمنون، يخرج من ذلك المنافقون، لا يدخلون في هذا. من أبى خلافة أبي بكر فإنه ليس بمؤمن. هذا الحديث يدل على ذلك، الحديث يدل على هذا، قال: يأبى الله والمؤمنون. وكان كذلك، يقول رحمه الله: وكان كذلك، وإنما أوصى الناس باتباع كلام الله. إذن هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ميراثه، كما قال ابن الوزير، يقول: العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم ورثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك ميراثه وأثاثه. هذا الموجود، المختار ما خلف فينا إلا ماذا؟ إلا العلم عليه الصلاة والسلام، فهذا ميراثه. ثم قال رحمه الله: من لم يتغنى بالقرآن وقول الله تعالى، وقول الله مبنية على باب، يعني باب من لم يتغنى، وقول الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد يجهر به، فرد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي بن عبد الله المديني، هكذا قال عندي، عندك المديني؟ ابن المديني هو الصحيح. ثم رواه عن علي بن عبد الله ابن مديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري به، قال سفيان: تفسيره يستغني به. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة ب

سبحان الله. ومعنى ذلك أولم يكفهم آية دالة على صدقك إنزال القرآن عليك وأنت رجل أمي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين، فأين هذا من التغني بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا؟ فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية فيه نظر. إذن الحافظ ابن كثير لم يرتضي استدلال البخاري بالآية الكريمة، كيف؟ أورد كلام الحافظ. هنا نقل المحقق طبعة دار طيبة، يقول: قال الحافظ ابن حجر الفتح أشار بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة يستغني كما سيأتي في هذا الباب عنه، وأخرجه أبو داود عن ابن عيينة ووكيع جميعا، وقد بين إسحاق بن راهوية عن ابن عيينة أنه استغناء خاص، وكذا قال أحمد عن وكيع يستغني به عن أخبار الأمم الماضية، وقد أخرج الطبري وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعد أنه قال: جاء ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم، فنزل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقد خفي وجه مناسبة تلاوة هذه الآية على كثير من الناس كابن كثير، فلفى أن يكون لذكرها وجه، على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة فقال: قال أهل التأويل في هذه الآية، فذكر أثر يحيى بن جعدة مختصرا قال: فالمراد بالآية الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية، وليس المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقر. قال: وإتباع البخاري الترجمة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك. وقال ابن التين: يفهم من الترجمة أن المراد بالتغني الاستغناء لكونه أتبعه الآية التي تضمن الإنكار على من لم يستغن بالقرآن على غيره، فحمله على الاكتفاء به وعدم الافتقار إلى غيره، وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك. إذن يستغني، ليس المراد يستغني يعني يستغني عن الفقر، وإنما يستغني أي يستغني عن غيره من الكتب والعلوم الأخرى. وكان البخاري يتبع ابن عيينة ويتبع أبا عبيد وكذلك أحمد بن حنبل، ذكر هذا عنه، يتبع هؤلاء في أنه يفسر يتغنى أي يستغنى، ولكن الشافعي أبى ذلك، أليس كذلك؟ قال الشافعي: لا، لو كان المراد الاستغناء لقال يتغانى، ولذلك الراجح في هذا ما قاله الشافعي خلافا لما قاله ابن عيينة وأبو عبيد والبخاري أيضا، والله أعلم. فإذا الآن لو قال قائل: أين منزع البخاري في الآية؟ منزع البخاري في الآية قوله عز وجل: أولم يكفهم، لأن الكفاية تعني الاستغناء. فالبخاري رحمه الله لما فسر يتغنى على الاستغناء حمله على الاستغناء جاء بهذه الآية: أولم يكفهم، وهذا خفي على من على الحافظ ابن كثير، ولكن تبين لغيره، تبين لابن بطال متقدم عن ابن كثير، واعتمده الحافظ ابن حجر والله أعلم. ومعنى ذلك يقول الحافظ: ومعنى ذلك أولم يكفهم، نعيد هذا، أولم يكفهم آية دالة على صدقك إنزال القرآن عليك وأنت رجل أمي. هذه آية فوق آية، انتبه يعني، هذه آية فوق آية. القرآن بحد ذاته آية عظيمة، أليس كذلك؟ آية عظيمة. وكون هذا الكتاب العظيم العجيب ينزل على رجل أمي هذه آية أخرى. ولكن سبحان الله، ولكن الذين كفروا لا يعقلون. والله المستعان. ثم قال رحمه الله: فصل في إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. يعني لما ذكر رحمه الله مسألة التغني والتحزن والترنم بالقرآن، هنا يأتي بأحاديث فيها التجويد، تحسين التلاوة بالأصوات، فيها شيء من هذا. وهذا الباب فيه طول، نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.